واحد بيشيل لا مش حكم الحكم ايه من حكم العالم فهذا الانسان يحب المرأة الرجل يحب ان تكون له امرأة والمرأة تحب ان يكون لها رجل حلالا في الاسلام وفي الفطرة حلال في ناس كفار برضه كما لا يزنون بالفطرة مش على الفطرة ولكن لو كافر بعض الكفار يزنون فهذا كله بالفطرة ان هذا الشيء مستخدر وشيء عاقبته وخيمة ولكن زوجه وله بريق الناس تجري وراه المؤمن ايمانه يمنعه ان شاء الله ويستعين بالله من الحب الشهوات جميع النساء والمرأة كما قال صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الودود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة خير متاع رجل المرأة الصالحة إذا نرت إليها سرت وإذا ذكت أنا حفظت وإذا أمرت أطاعت هل أنت عرفت ذلك ومشيت عليه لا لأنك لم تدخل عند العلماء ولم تقرأ كتب العلم إلا قليل من الناس فلذلك يعمل أشياء تقليدا للناس ويمشي بدون ما يسأل أين مجد الله كيف أتصرف في الحياة كيف أعتقد كيف أعبد ربي كيف أتزوج كيف أطلق كيف أتعامل مع الجار كيف أربي أولادي هل تستغني عن ذلك هل أنت تعيش بغير ذلك مقاومة حياتك لازم يكون بها ذلك رضيت أن أمطرتك هل أنت أخذت من الأسباب الشرعية هذه الأمور لم تأخذ بها ابدأ من الآن ولا تأسف على ما فاتك إلا بقدر ما تتوب إلى الله وترجع تسأل ربك لأنك منصرف وإن صليت بتصلي صلاة حركات إلا من رحم الله نساء والبنين أولاد أو الأولاد كل واحد أو الأولاد والقاتل المقنطرة كما الذهب والفضة هوس مش كثير والخير المسومة من العام والحج كل هذا مباح بس بالضوابط الشرعية مباح مش حرام لا بس بالضوابط الشرعية فكل دي كل حاجة لها وجهين وجه شرعي وجه غير شرعي الله تعالى فأنت تمشي بالطريق الشرعي ما زال والخير مسومة مطهمة مطهرة الحساب مطهمة خير الحساب التي هي عند العرب والناس يقولوا الله تبوا فين بقى العربيات والحاجات دي قال تعالى والخيل والبغال والحمير يتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون لو جاء اقول لك في القران بقى كل حاجه هتيجي في القران هتقراه ازاي واستوعبه ازاي لا ربنا اداك رؤوس المسائل والتفصيل يقول به المفسرون ويعلمه العلماء افعل تفسير واقرا فيه او اسال عنه فخمس وطعام عامر حرث والخيل ثلاثه برجل ستر يستخدمها في مصالحه دون بطر ولا أشر ولا كبرياء ستر ولا رجل أجل الذي يربطها في سبيل الله ويدفع فلوس عشان يكون إنسان يتحملنا نصر المسلمين على أعداء كل ما تجد شيء في خير مصلحة للمسلمين وعزة للمسلمين تساهم فيه تسبح فيه لله سبحانه وتعالى حتى يعز المسلمين حتى يتقوى المسلمون ويرجعون إلى مجدهم الأول ماذا يحصل لما تصلح القلوب إذا صلح القلب صلحت الجماعة ألم الجسد مضى إذا صلح الجسد كله وإذا فسد فالجسد كله ألا وهي القلب فعليك بذلك كيف بعلم النافع والعمل الصالح ومصاحبة الأخيار لا تصاحب أصحاب الأهواء والسفهاء تبقى زيهم يسبوا بهذه الطلاق بس هيو بنشا من ايه تعلم من وين تتعلم منه. فدي مصيبه كبيره من المصايب وقعت فيه. ولازم اقول لك كلام صحيح وده واقع. تقول لي ما عملش غير بيعمل. لا ده كل الاسلام من الناس جميعا ليس لفئه دون فئه. واكيد ولذلك متاع الحياه الدنيا والحرب حب الزرع او حب اللبن والزبده والخضر والفاكهه كل واحد يحب الحلال. وهي حلال لك بالضوابط الشرعيه الحلال ذلك متاع الحياه الدنيا والله له حسن المآب المرجع الى الله سبحانه وتعالى احسن مرجع الى الله الا الى الله تسير الامور. قل انا ابليكم بخير من ذلكم الذي يعتقد عند ربهم عند ربهم هناك في الجنه ولهم في الدنيا نعيما ونعيم تبع هداه فلا يضل ولا يشقى. من اعرض عن ذكري في الدنيا فان يوم عيش طنطان كمحشور يوم القيامه حلو ملخبطه خالص يخرج من ازمه يخش بس حاجات من اللي ايه تربك الحياه المؤمن من تحت ولكن لما يرقب به يبقى بقى ننزل على دماغه عذاب لانه مرض او مش سائل او ماشي بتيارات خاطئه. مسلم مرض ليس كافرا ولكن مسلم ليس عن جاده ولا يكفر انسان شاهد الشهادتين شاهد ان لا يعلم محمد رسول لا يكفر ابدا الا اذا بحث. اوعى تكفر واحد يقول ده كافر حتى الظالم والكافرون هم الظالمون لان شاب جسم النفس زي كما شاءنا الايه الكريمه قال ايونا لم يظلم نفسه يا رسول الله كل يظلم نفسه يظلم اولاد احيانا هتظلم يظلم الاخير يقع في الخطا ويرجع المؤمن فالذل ياتي بمعنى الكفر في القران في ايات فسر المفسرون هكذا واللي تعرف التفسير ايه بالاستياق واللحاق والسباق اللي قبله ايه واللي بعده ايه مش كل المعاني زي بعض مش كل الكلمات في كلمات لها معاني كثير في القران مين يعرف معناها ايه هنا معناها ايه هنا من يعرفها اهل التفسير واهل العلم وانت بتسمع منهم تفهم تقعد معاهم نتخذ من الناس ازواج مطهره ليس فيها الحيض ولا النفاس ولا عرق ولا شيء مش كل رضوان من الله خالدين الازواج مطهره رضوان من الله رضا ربنا فوق كل شيء فوق كل نعيم الجنه كمان اكثر نعيمين والله بصير بالعباد كل واحد بياخذ اللي يستحق عند الله مش عندك انت هو ربنا الذي يحاسب ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى فما ادرك ان قلت ولا ان يتخذ ربي رب يحجب وجمل اورده الله فيما الصابرين والصادقين والقانتين صابرين والصادقين صابرين على ما اصابه والمقيم الصلاه والصبر ثلاثه صبر عن المعصيه المعاصي صبر على الطاعه صبر على القضاء والقدر فالصادقين صدق صدق كل شيء من جوه وبره ما يقولش بره وجوه كذاب لا بره وجوه وكذب مصلحه ما لازم مصلحه لا الكذب في الاماكن اللي اباحها الشرع في الحرب على المراه اشياء مصلحه بين اثنين مش كل حاجه تقول لا اصل فيها مصلحه مصلحه الدنيا وبعدين دينك تخسر دينك لا لازم يكون صدق بكل شيء حتى ما تهزرش بالكذب وحاجه كذا كذا وكذا جاي كذا وهو مش جاي هجيبلكوا كذا ولا تجيبش وكذا والصادقين والقانتين خاشعين مطيعين وخاشعين والمستغفرين بالاسحار صلاة الليل ينزل ربنا من الحديث الى السماء الدنيا وعدوه ما ينزلش زي الناس اللي بيخدم لا ربنا ينزل نزولا يليق بذلك في الشهر الاخير من الليل وهل مستغفر فاغفر هل من تائب فتب عليه هل من داعي فاستجيب له ربنا يقول ذلك كل ليلة، كل عندك فرصة بالأزمات تيجي تقوم إيه مشكلة كبيرة، تقوم بالليل صلي ركعتين واخد بالك، ولو ركعتين فوقنا هذا خليل أحسن ما فيه. وهكذا تتجافى جنوبهم عن المضاجع المؤمنين، ما تقدرش نايم يتأخر الفجر ويفوت الفجر، لا هم هو ينام شوية ويتقلب يشتغل شوية ربنا يوقظه، لأن قلبه حي، قلبه حي، والقلب هو يعني يحرك الإنسان بأمر الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، متابع الأسحار هؤلاء الناس هم دول الذين محمودون ومرغوب في أخلاقهم. والمسلمين مفروض يقول شوف الآية، يمسك الكلمة ويحققها، يخدم يعيش مع الصادقين، تقول الله كونوا مع الصادقين، يعيش مع الكذابين، وإن كان في واحد بينك وبينه مصلحة على قد المصلحة وتمشي عشان ما تاخدش منه العدوى. لو قعدت معاه وبتعلم ابنك يا ولد لما تخش المدرسة تقعد مع الأولاد الطيبين المؤدبين اللي بيصلوا وبيذاكروا كويس، بتقول كده لابنك ما تعملش كده ليه؟ أنت تعملش ليه؟ ما أخذ. فهذا كله قريب كثير مما جاء في القرآن من هذه الأمور العظيمة الفتوحات الإلهية، فعليه أن تلتزم بذلك واستطع إلى ذلك سبيلا. اللهم وفق جميع ما يحب وما تحب وترضى، والصلاة والسلام على رسول الله. والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وسلم تسليما كثيرا وبعد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العلي الحكيم. شهادة الله قد إيه بقى؟ الراجل ده صادق ما يكذبش أبدا، وشهادته زي بان مينة واضحة واخد بالك، ولا أحد يستطيع أن يكذبها، شهادته صادقة. فما بقى شهادة ده شاهد على نفسه، شاهد على نفسه، شاهد على التوحيد اللي هو إخلاص الدين لله، حتى الحلف يمشي حياتك حياتها زي بقى ربنا يرضى عنك وحياتي، ونشر الملح حيات العيال وأبويا، كل هذا باطل وتحاسب عليه. شوف كم مرة بتحلف هتحاسب عليه. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. سمعت الحديث؟ خذ بالك من ده، فلا تحلف إلا بالله، وإن حصل أنك أنت خالفت كفر عن يمينك، مش مشكلة إنه تحلف بغير الله شيء. حتى واحد من الناس العباد يقول اللي يكذب أهول من اللي يشرك، هذه مصيبة من الكبائر، ولكن أهول من الشرك. الشرك ده أعظم شيء، أعظم ذنب فوق المفواحش، فوق الموبخات كلها. قد أحويلك وإجينا من قبلك إن أشركت لا يحبطن عملك، لكن ما يحبطش عمل اللي تكتب بحش، ما يحبطش عمل بل يتوب يرجع، إنما يحبط عمل مين؟ المنشر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا، تعمل كثير وصدقات وكل حاجة، ولكن تقول ماذا لسيدنا الحسين؟ ماذا لسيدنا بني؟ تخلت الشرك رعاية مع التوحيد، تخرب العباد ما ينفعش، وتحلف بغير الله ما ينفعش، تخلفني. وهم ملائكة شاهدوا طبعا، ملائكة منذ الله من جد الله ملائكة، وقولوا العلم خبالة من دون قول من نجمة، بس علم ايه؟ علم الصوفي صوفية، علم الموالد، علم حي حي حي حي، هو ده الذكر للنبي ذكر بي حي حي حي، قدوس قدوس قدوس قدوس، لم يذكر بذلك. هذا كله ليس حال يكون عند المسلم إنما يعمل كما فعل النبي سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر. والأذكار موجودة ومعروفة في الكتب والناس حافظين منها ولكنهم يمشون مع التصوف مع المولد وهكذا. فهذا كله ربنا لو يحبه دخيل على الإسلام. المولد دخيل على الإسلام مهما قال مهما الناس قالت دخيل على النبي صلى الله عليه وسلم عمل مولد صحابة عمل مولد لا كبار عمل مولد لكن المسلم ما يعملوش هذا كله تتعلمه تتعاشى هذه الأمور ما يمشيش مع الناس بأي تيار لا إلا أن يكون إسلاما صحيح قائما بالقسط سبحانه وتعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم العدل الحق عزيز الحكيم عزيز الغالب الحكيم كل شيء أحكمه الحكمة سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين إن الدين عند الله الإسلام بعد هذا كله الدين الإسلام الدين الإسلام إيه الشهادة لأن محمد رسول الله وتوابعها من المنهج الصحيح وكيف توضع السنة كيف تصلي على السنة قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي توضع وقال هذا وضوء الأنبياء من قبل حج وقال خذوا عني مناسككم هل أنتم تعملون ذلك في المناسك ولا في الصلاة لا صلاة النبي زي ما تعرفنا لكن الصلوات مختلفة كل واحد عامل وضع كل واحد يقول كلام غير التانيين ما أكد وما اختلف أن يؤتوا كتابة إلا من بعد ما جاءهم العلم ما غير بينهم أعوة عمر زيهم بعد ما قالهم الكتاب حق قالوا باغوا على بعض بالذين ظلموا خبرك بالتنافس والأمراض القلبية والشحناء بينهم تضيعوا ضيعوا أمور دينهم بحب الدنيا وكراهية الموت قائما بالقسط قل كل آية كريمة العلم أمان فهذا الله الذي آمن والمقتول من الحق من الله فهذا الله الذي آمن والمقتول فيه من الحق بإذنه والله من يشاء إلى صراط مستقيم هذا ربنا الناس المؤمنين اللي قلبهم مع ربنا ما يقول بين حاجوك فقل أسلمت وجهي الذي فطرني وجهي حياتي كلها وقلبي ونفسي خشية لله سلمتها لله سلمت اللي يمشي يعني مكذوب يمشي درويش لا يعني كل شيء قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الذبح لله ما كنش عشان المولد والصلاة لله خاص والحياة كلها تكون فيها مرضات الله وتبعد عن غضب الله وإن أخطأت تستغفر وترجع قل أسلموا جاءوا قل الذين أوتوا كتاب الأمية أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولى فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فإن تبلغ بس ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحبب لك الله يهدي من يشاء يقدر تهدي ابنك أو زوجتك لا الله يهديها إنما أنت تعلمها بس هداية الأنبياء هداية إرشاد عليهم الصلاة والسلام يقول لك كيف فعل أو لا تفعل لا حلال ولا حرام وخبرك كل ده الأنبياء والرسل والعلماء يقولوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هداية القلب من الله ثم أنت تعمل تقرب إلى الله وتعمل حاجة طيبة بمصاحبة الأخيار وسماع العلم وهكذا وأكدنا ذلك ونؤكده نرى أنفسنا أطلنا عليكم أسأل كريم العنب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم ثبت أقدامنا اللهم صلنا قوم الكافرين وبعد الصلاة الأخ هنا الشيخ خالد من أهل العلم والعلم والإيمان وفقه الله لأنه يزكي أحد على الله يعني إن شاء الله يدرس درس عظيم لعلوم الشرعية وفقه الله وإيانه وجزاكم الله خير سائر المسلمين والصلاة والسلام على رسول الله.